وأما من حيث العقل فإن أهل العلم يذكرون مسألة الروح ومسألة أسماء ما يوجد في الجنة، فإنها بالنسبة للموجود في الدنيا مجرد أسماء معلومة المعاني لكن مجهولة الكيفية، وهذا المعنى قد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فما يوجد في الجنة من نخيل وأشجار ورمان وأنهار ونحوها إنما هي بالنسبة لنا معلومة من جهة ومجهولة من جهة أخرى. معلومة لأنها أسماء يعرف الناس، فمعنى الرمان ظاهر، ومعنى العسل، ومعنى الماء، ومعنى اللبن، والأشجار الدامية ونحو هذا معلومة، ومجهولة من جهة أخرى مجهولة الكيفية. إذ لا يمكن أن يعقل مثلا أنه يوجد في الدنيا عنب مثلا يؤكل منه ولا ينتهي، صح ولا لا؟ ويمكن أن يتصور أيضا أشجار دامية تدنو أو ظل يدنو أو نحو هذا، فهي معلومة من جهة مجهولة من جهة أخرى. ومثل الروح التي بين جنبات كل مخلوق معروفة معلومة لكنها مجهولة من وجه آخر، وهي كيفيتها، من أين صنعت ومادة صناعتها وأين ترتكز في الجسد وكيف تخرج وكيف تعود وكيف تتصل بالجسد وكيف تنقطع عنه، كل ذلك مجهول بالنسبة لنا. ومثله أيضا نقول في صفات الله عز وجل وأسمائه، فإنها معلومة من جهة مجهولة من جهة أخرى. معلومة إذ أن هذه الألفاظ التي وردت في نصوص الأسماء والصفات معلومة عندنا، الاستواء معلوم والنزول معلوم والمجيء معلوم والإتيان معلوم، لكنها مجهولة بالنسبة لنا من جهة الكيفية. هي مجهولة بالنسبة لنا من حيث الكيفية، ذلك لأن كل صفة تتبع الذات، كما أن المخلوق صفاته تشبه ذاته وهي مناسبة للذات، نزول الله عز وجل ومجيء وإتيانه مناسب لذاته عز وجل، وليست ذاته كذات المخلوق. فنزول الخلق مثلا يناسب ذات المخلوق، ونزول الله عز وجل ومجيء وإتيانه مناسب لذات الله عز وجل، فإذا اختلفت الذوات اختلفت حقيقة الصفات. قال الشيخ الإسلام أبو الإسلام رحمه الله تعالى، وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حاليه أبي طالب رحمه الله تعالى، باب ذكر أخبار ثابتة السنة وعلى وجهاء الحجاج والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، نشهد شهادة مقتنع بلسانه مصدقا بقلبه وسيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصف لنا كيفية النزول قبلها إلى السماء الدنيا، وعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان ما بالمسلمين لأي حاجة من المؤمنين، فنحن قائمون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول وغير متكلفين للنزول بصفات الكيفية. وغير متكلفين للنزول بصفات الكيفية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس كيفية النزول. ثم أورد عن ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد المشهور ومطبوع متداول نقلا عن من سمعه منه وهو أبو طاهر وهو أحد أحباب ابن خزيمة رحمه الله، أنه ذكر في كتابه التوحيد فصلا خاصا في ذكر الروايات بالأساليب التي ذكر علماء الحجاز والعراق في إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى في السماء الدنيا في كل ليلة، وذكر بأن أهل السنة والحديث يقرون ويشهدون بلسانهم ويصدقون بقلوبهم متيقنين بصدق هذه الأخبار، وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. قال: من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، من غير أن نصف الكيفية، يعني نصف النزول ولكننا لا نصف الكيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرد لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ولكنه لم يخبرنا عن كيفية النزول. ويقول: وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما للمسلمين إليه حاجة من أمر الدنيا. وهذا ملحظ مهم، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين للناس كل ما يحتاجون إليه في طريقهم إلى الجنة وطلب مرضاتهم من الله عز وجل. ولا شك أن الاعتقاد في الله عز وجل هو أول الأساس الذي يضرب لبناء الفرد المسلم، بل لبناء الأفراد والمجتمعات. فهل يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بيان هذا؟ لا يمكن أن يقال. ولذلك غلط بعضهم لما نسب لمذهب أهل السنة والحديث أنهم يقولون بالتفويض، متفويض معاني الأسماء والصفات لله عز وجل، بل نقول إن التفويض شر أقوال أهل البدع. ليش؟ قد يقول قائل: نحن لا نقول ينزل ربنا نزول حقيقيا للاشتباه في الأرض، ولا يمكن لنا أن نقول أيضا بأن النزول هو نزول أمر الله أو نزول الملك أو نزول أمر الله، أيضا لاشتباه الأمر. فماذا نصنع؟ نقرأ هذه الآيات والأحاديث ونكون منها بمنزلة الأميين، ونقول علمها إلى الله عز وجل، الله أعلم بالمراد. قد يكون على الحقيقة وقد يكون على غير الحقيقة. قد يقول قائل: هذا أسلم، لا نقول لا بقول أهل السنة ولا بقول أهل التأويل، هذا أسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: إن التفويض شر أقوال أهل البدع، لأنه تكذيب للقرآن وتجهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذيب للقرآن وأيضا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وجاء ربك وملك فاستنصرت. وأن تقول: لا أدري، ممكن أنه هو جاء وممكن أنه جاء أمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وأنت تقول: ربما لا ينزل وربما ينزل. هذا تكذيب للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنه تجهيل أيضا من وجه آخر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لأنه فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما أنه جهل هذه المعاني، وإما أنه علم ولكنه لم يبلغ. صح ولا لا؟ ففي اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدور حول هذين الصفتين: إما جاهل بالصفات، وإما أنه غير مبلغ لرسالة الله عز وجل، وكلاهما يؤدي إلى الكفر المحض. الاشتباه في الأسماء والصفات مردود، وليس كما قال البعض بأن نصوص الأسماء والصفات فيها اشتباه، فيضطرون لهذا الاشتباه إلى التأويل أو التفويض. الذي ألجأ الناس إلى التأويل أو التفويض هو وقوعهم في التشبيه. صح ولا لا؟ قالوا: كل معطل نعم مشبه، وكل مشبه معطل، كل معطل مشبه. كيف؟ وهم قالوا بأن الله عز وجل لم ينزل فنزل أمره، أين هنا التشبيه؟ قالوا بأنهم لم يعطلوا إلا بعد أن نعم شبهوا، لأنهم قالوا الذي ينزل هو المخلوق، والله عز وجل قال ينزل، فنزوله إذن مثل نزول المخلوق، إذن هذا ممتنع، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. فكل معقل ممثل. لذلك قال كبيرهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه وهو تنزيه. عنده هذا كمان التنزيه، كل نص أوهم التشبيه هذا خطأ، لأن نصوص الأسماء والصفات ليس من باب المتشابه، من باب المحكم. لا شك أن الاعتقاد في الله عز وجل ليس من باب المتشابه، هذا من باب المحكم. كيف للنبي صلى الله عليه وسلم يبين دقائق الأمور كما قال الرجل حتى علمكم القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المعاني الجليلة التي بينها الله عز وجل في القرآن وبينها هو نقلا عن ربه عز وجل في السنة الصحيحة، يسكت عن بيان معنى هذه الأسماء وهذه الصفات. ذلك كل نص أوهم التشبيه ما هو العمل؟ نعم، أوله أو فوضه ورم تنزيها. وليس هذا بصحيح، لأن التنزيه تنزيه الله عز وجل يمنع أن يؤخذ بعمومه، ينزه الله عز وجل عن جميع النقائص، ومن هذه النقائص التعطيل، ومن هذه النقائص أيضا التمثيل. فأهل السنة والحديث يتبرؤون من طريقة هؤلاء، يتبرؤون من طريقة المعطلة، كما أنهم يتبرؤون أيضا من طريقة الملحد. قال الشيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى، قال أخبرنا الحاكم عبد الله الحافظ رحمه الله، قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني، قال حدثنا علي بن كثير بن جرير. أنا محمد الصيدلاني. قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني، قال حدثنا علي بن كثير بن جرير، قال حدثنا أحمد بن صالح البصري، قال حدثنا الوهد، قال أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله، وأخبرنا الحاكم رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب والله له، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المكلم يدعوه أنه سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه من السماء الدنيا، قالوا أي يوم ذلك؟ قال اليوم عرفة. نعم. ثم أورد بإسناده إلى الحاكم من طرفين، الحاكم أبو عبد الله بن السبوري رحمه الله تعالى، ذلك يصحنا بعد أن قال مخرم بن بكير عن أبيه أن يقول حاكم، وهي التحويل من إسناد الإسناد، الأصل أن يقول قال حاكم لحدثنا أو أخبرنا الحاكم رحمه الله تعالى. قال سمعت محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يزعم أنه سمع أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم زوجة النبي هكذا بإثبات التاء، نعم، أو زوج النبي، نعم زوج النبي، هذا الأصل. إذا الأصح في الزوجة في لفظ الزوجة هو إسقاط التاء تأنيث، هذا الأصح أن يقال الزوجة، وهذا هو الأفضل والأكثر استعمال الاستعمال العربي. لكن قالوا بأنه لا يستحب هذا إلا في موضع واحد وموضع المواريث والفرائض، أصل لا تقول زوج، إنما تقول زوجة للتفريق، نعم، بين الذكر والأنثى، هنا تفريق بين الزوجين. أما في بقية المواضع فالأفضل والأصح أن تقول زوج، زوج النبي، هذا للتفريق. قال زوجة النبي تقال نسخ زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا، قالوا وأي ذلك وأي يوم ذلك؟ قالت يوم عرفة. وهذا إسناده حسن بن أنس بن بكير، ورواه اللازكي أيضا في شرح معتقد أهل السنة بإسناد آخر إسناده صحيح. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل الله تعالى في نصف من شعبان من السماء الدنيا ليلا كما في النهار المغرب، فيعتق من النار بعد إشعار بعد بني كلب، ويكتب الحاج فيعتق من النار بعد إشعار بعد بني كلب، ويكتب الحاج فينسى أجزاء السنة، ويعتق أحد إلا غفر له إلا بشركا أو قطع رحمه، ولا يترك أحد إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. ثم يقول رحمه الله: ضربت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى سماء الدنيا. يذكر هنا حديث نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، وقد سبق معنا أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة من غير أن نخصصه بليلة النصف من شعبان أو غيره، لكن نقول إن الحديث التي وردت في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول عام، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى الطرف الأخير من الليل، والحديث هذا في الصحيحين عند أصحاب السنن وقد سبق أنه متواتر. الثاني، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا يوم عرفة، ومعناه في صحيح مسلم وهو مشهور في كتب السنن ومسلم الإمام أحمد، وهو متفق عليه على معناه. والثالث، نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، هذا اختلف فيه أهل العلم وأكثر أهل العلم على تضعيف هذه الرواية. هذه الرواية التي ذكرها وروت عائشة أخرجها الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الحجاج ابن أرطاس عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة به. وكما هو معلوم الحجاج بن أرطاس صدوق وهو كثير خطأ، ثم أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير كما سبق معنا ثقة ولكنه يرسل ويدلي ولم يصرح بالسماع هنا، ثم مع هذا لم يسمع من عروة، وعروة بن الزبير بن العوام التابعي المشهور الثقة يروي عن عائشة رضي الله عنها. لذلك روى الترمذي هذا الحديث في سننه وضعفه ونقل عن محمد أنه يضعفه. من محمد؟ إذا قال الترمذي قال محمد يعني ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، لأجل علة الانقطاع في موضعين بين الحجاج بن أرطاس ويحيى وبين يحيى وعروة. لذلك هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن له شواهد أخرى تشهد له، رواها ابن أبي عاصم في كتاب السنة من طريق أبي ثعلبة وأبي موسى وابن مسعود، وبمجموعها يرتقي إلى درجة الحسن. مجموع هذه الشواهد وهذه الآثار تبلغ لدرجة الحسن، وهذا مما يدل كما قال المبارك فوري رحمه الله مما يدل على أن لها أصلا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضائل شعبان أو فضائل ليلة النصف من شعبان تروى فيها حديث كثيرة أكثرها ضعيف، لكن يصح فيها بعض الأحاديث وهي عند البيهقي وابن حبان والطبراني، لأن الله عز وجل اطلع فيها إلى الخلائق جميعا فيغفر لكل أحد إلا لمشاحن ومشرك. هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع الطرق والشواهد. فحاصل الأمر أن ليلة النصف من شعبان فيها فضل لا شك، وهي من حيث نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ومن حيث أن الله عز وجل يطلع إلى خلقه فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. لكن هل تخص بصلاة معينة؟ نعم، لا تخص بصلاة معينة، فيها الفضيلة التي ذكرناها لكن من غير تخصيص صلاة معينة كما اخترعها بعض العباد. نعم، إلى آخر النهار يقول: من الغش يعتق من النار بهذه الشعر نائز في لفظ الكلمين المنن بني كلب. بني كلب هي القبيلة المشهورة القبيلة العربية، ومثل بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أكثر العرب نائزا، واهتمامهم بالغنم والنائز شيء ظاهر معروف عند العرب، ولذلك مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا يترك أحد إلا غفر له، ولا يترك أحد إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. قلت إلا غفر له، الأصل إلا غفر له، في بعض الروايات إلا غفر له، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مشركا وقاطع رحم وعاق ومشاحن. فيه موجود عندك؟ نعم. قل حاء. نعم. قال حاء. نعم. قال أنبأنا مكرم بن فقيه عن أبي قال حاء. من قال حاء؟ هو المصنف. نعم. قال شيخ الإسلام أبو إسلام رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو طالب بن خزيمة قال حدثنا زيد بن إسلام قال حدثنا كثر بن محمد قال قال حدثنا جدي جده الذي هو ابن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد. قال حدثنا زيد بن إسلام قال حدثنا كثر بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن عمية عن هشام بن السواري قال حق قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام بن السواري حق قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا السواري حق وحدثنا قال هشام بن السواري قال حق قال أخبرنا السواري قال حق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون في الإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي كثير عن هبال بن أبي ميمونة عن عقاب بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال حاء قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هبال بن أبي ميمونة عن عقاب بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلوا يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر أضرب إليكم من الشق الآخر بل يرى من القوم إلى الباكية بل يرى من القوم إلى الباكية قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعد أهل الزكية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحمد الله ورد عليه وكان إذا حدث قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله أن منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يصدق إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عداد وإني أرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يشركهم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انقضى شطر الليل أو قال ثلثها ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. ثم ذكر روايته عن ابن خزيمة من طريق حفيده أبي طاهر ابن خزيمة ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله في إخباره أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل إلى أن ينفجر الصبح ويقول فيها قال حدثني جدي يعني ابن خزيمة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا اسماعيل ابن علية اسماعيل هو اسماعيل بن ابراهيم بن علية وثقة الزف وامام المشهور وحديثه عند اصحاب الكتب الستة يقول عن هشام الدستوائي قد سبق معنا هشام بن عبد الله الدستوائي وثقة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة قال حاء الاصل انه ليس هذا موضعه حاء هذا شيء غريب يعني من المحقق ان مرة يثبتها مرة ينفيها يثبتها في المواضع التي ليست هي مواضعها مثل هذا الموضع السابق كان الأصل أن يثبتها في هذا الموضع كان الأصل أن ينفيها ليس هذا موضعها لأنه بعد هذا قال الإمام من الإمام؟ ابن خزيمة لو أراد حاء التحويل لقال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا جدي إلى آخره حاء التحويل من إسناد إلى إسناد ليس في هذا تحويل من إسناد إلى إسناد لأنه في الثاني هو ذكر لكلام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح على كل يقول حدثنا يقول قال نعم حدثنا عبد الله بن ميمون في الإسكندرية قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي الثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الأوزاعي أيضا قد سبق معنا عمر بن عبد الله بن أبي عمر الأوزاعي الإمام في الشام حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول جميعهم، من هؤلاء الجميع؟ ومثلا مشاب بن عبد الله الدستوائي والأوزاعي. نعم، هذه فائدة تحويل من إسناد إلى إسناد، أنه يجمع في الحديث الواحد أكثر من طريق ويجمعه في نقطة الالتقاء، نقطة الجمع، ثم بعد ذلك يروي الحديث في موضع الالتقاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. موضع الالتقاء هنا عند يحيى ابن أبي كثير، قال جميعهم يعني الأوزاعي وهشام بن عبد الله الدستوائي. يقول عن هلال بن أبي أمية بن ميمونة بن أبي ميمونة هو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن يسار أيضا ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني إسحاق بن عرابة الجهني، هكذا عرابة بالتخفيف كما ضبطه حافظ حجر رحمه الله في الإصابة، قال حا، قال الإمام، هذا أيضا ليس هذا موضعه، قال الإمام يعني ابن خزيمة، ثم يذكر بنفس الإسناد السابق عن رفاعة ابن عرابة الجهني رضي الله عنه يقول صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، خرجوا من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لها، وفي لفظ آخر استأذنوه بالكبيد، وفي لفظ بالقديد مكان موضع بمكة، وفي لفظ آخر في عرابة استأذنوه أن يرجع إلى أهله، كان الأمر شق عليهم في خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لقلة الصبر الذي معهم، قال ما بال الشق في الشجرة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، هذه كناية يعني عن بغضكم أن تمكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصبروا فتفضلون الأهالي على صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلا يرى من القوم إلا ذاته، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال يقول أبو بكر الصديق في لفظ قال قيل يا رسول الله، وهنا قد صرح بالقائل وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الذي يستأذنك بعدها لشفي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إلى حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. هنا جمع بين العلم والعمل، يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد يعني إلى العمل، وهو معنى قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 لغير حساب ولا عذاب. هذه الجملة قد وردت في الصحيحين في حديث عكاشة بن محسن رضي الله عنه يدخلون. نعم، كم عددهم؟ 70,000، هذا في الصحيحين، وفي مسند الإمام أحمد في لفظة أخرى مع كل 1,000 70,000. نعم، وهي رواية صحيحة، وورد أيضا في مسند الإمام أحمد مع كل واحد 70,000، وهذه رواية ضعيفة لا تثبت عن نفسها، الذي يثبت مع 70 قال 70,000 مع كل 1,000 70,000. نعم، قال وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا ونصرح من أزواجهم وذرياتهم. نعم، ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد، إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه، هذا إيش؟ في شك. نعم، من الراوي إما نصف الليل أو ثلثاه، أيهما صواب؟ نعم، ثلثاه، إذا مضى ثلثاه يعني الثلث الأخير، وأما عبارة الشطر فنشكوك فيها لكن لم يجزم بها الراوي، والمقطوع به في بقية الروايات أنه إذا مضى ثلثاء الليل، هذه هي الرواية الصواب، نقدم المقطوع به على المشكوك فيه. نعم، قال ثم يقول لا أسأل عن عباد غيري ماذا الذي يسألني تعطيه حتى. نعم، ثم ذكر الحديث قال حتى ينفجر الصبح، هذا لفظ الوليد. من الوليد؟ الوليد بن مسلم الدمشقي اختار لفظه لجولته، وهذا الحديث طبعا عند ابن خزيمة في كتابه الصحيح وهو إسناد صحيح. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر، فأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعتبروا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يتحكم بكيفيته، إذا سبيل إلينا بهذا وعليهم وتحققوا اعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهات والمعطلة علوا كبيرة ولعنه معنى كثيرة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام. من شيخ الإسلام؟ نعم هو نفسه الصابوني رحمه الله، لكن هذا ليس من كلامه قطعا، هذا من كلام الراوي عنه. ما يأتي هو ويقول قال شيخ الإسلام عن نفسه، نعم، وإنما غيره ممن روى عنه هذه الرسالة قال قال شيخ الإسلام، نعم، ولذا مثل بعضهم يذكر كتاب ابن حجر رحمه الله التلخيص الحديث، نعم، ويقول تلخيص الحديث، ما يمكن ابن حجر أن يذكر عن نفسه بأنه الحديث، نعم، وإنما هو التلخيص الحديث. بعضهم يقول تلخيص الحديث هذه تزكية لنفسه، وما ما يمكن لابن حجر أن يسمي هذا الكتاب على هذا، نعم، وإنما هو التلخيص الحديث. يقول قال شيخ الإسلام، نعم، قلت فلما صح خبرا، نعم، خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقد تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال. شرائط هذا لم يبحثوا عن الكيفية لأنهم ليس لهم سبيل إليها أبدا. كيف؟ لأنك إذا قلت أن الله عز وجل ينزل على كيفية كذا أو مماثل لكذا فإن هذا علم تنسبه إلى الله عز وجل، والحديث عن الله عز وجل لحد ثلاثة طرق: إما أن ترى الله عز وجل، وإما أن ترى شبيه الله، أو أنك تخبر عن الله. طيب، أن ترى الله لا يمكن رؤية الله في الدنيا. الثاني أن ترى شبيه الله، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. أن تخبر عن الله بكيفية النزول هذا لم يرد لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس لنا سبيل إلى أن نصل إلى كيفية هذه الصفة. يقول نعم، وعلم وتحقق واعتقد أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، وهذا قد سبق ذكر معناه لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام عن الذات، لما كانت الذات مجهولة، نعم، مجهولة الكيفية علمنا بأن أيضا الصفات أيضا مجهولة الكيفية. وقالوا إذا قال الجهمي كيف نزل فقل له كيف الذات، وإذا قال كيف استوى فقل له كيف الذات، لأن حتى الجهم لا يعرف كيفية الذات ولم يتحدث عنه، نعم، ولذلك أنت ألزمه بكيف الذات. إذا قال كيف الذات فإننا نخبره كيف الصفات. نعم. شيخ الإسلام في قوله قال شيخ الإسلام طبعا يذكرنا هنا بمسألة مهمة تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في نزول الله عز وجل في رسالة مشهورة بشرح حديث النزول، وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى في الجزء الخامس، نعم، لأن ليس كل كتاب ألفه ابن تيمية ومن ضمن المجموع، صح ولا لا؟ بعضها جمعها ابن قاسم رحمه الله والبعض الآخر لم يجمع ثالث لا، لذلك ألف شيخنا محمد ابن خليفة التميمي رسالة في الموضوع، وذكر الكتب التي عانى بها ابن قاسم وجمعها في مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى ابن تيمية، وذكر أيضا الكتب المستقلة المطبوعة. ما فائدة هذا؟ فائدة أن طالب العلم إذا دخل إلى المكتبة يريد أن يشتري كتاب لابن تيمية يراجع هل هذا الكتاب الذي يريد أن يشتريه موجود في مجموع الفتاوى؟ إذا كان موجود في مجموع الفتاوى فيكتفي بهذا، وإذا كان غير مطبوع مع في مجموع الفتاوى فإنه يعتني به ويشتري. ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن مسألة النزول هو على طريقة أهل السنة والحديث لعدم إثبات الكيفية، نعم، إلا أن بعضهم نقل عنه وهو ابن بطوطة الرحال المشهور في رحلته المشهورة قال بأنه دخل دمشق وأنه حضر درسا له أو خطبة وكان على المنبر فذكر حديث النزول فقيل له يا شيخ أو يا إمام كيف ينزل ربنا فنزل من على المنبر وقال هكذا ينزل، هل يمكن لابن تيمية أن يقول هذا وأن يسمعه؟ نعم لا يمكن، وهو الذي قرر القواعد العظيمة في باب الأسماء والصفات، هو أول من قرر إن الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات. نعم، وله حديث شرح كتاب شرح النزول، وبين فيه بأننا نعتقد نزول الله عز وجل من غير أن نعرف الكيفية، فالكيفية نفوض نعم العلم بها إلى الله عز وجل. فما وقع علي بن بطوطة هذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتاريخ دخول ابن بطوطة لدمشق نقول في نفس هذه السنة كان ابن تيمية رحمه الله في القلعة، مسجون في القلعة إلى أن توفي. فكيف التقى ابن بطوطة بابن تيمية ورأى وسئل عن هذا نعم ونقل عنه هذا الكلام؟ نعم هذا محض افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال بعضهم اعتذر للرحالة وقال بأنه دس في كتابه، هذا نقول لا من تفسير، سواء قال هو من قول افتراء وكذبا وكذبته التواريخ التي ذكرها، وإما أن نقول أنه أيضا غير ثقة غير مأمون على كتابه لأنه أدخل في كتابه ما لا يدري. إذا كتاب ابن بطوطة في الرحلة كتاب غير موثوق، إما أنه غير موثوق لشخصه وإما أنه غير موثوق لأنه أدخل فيه ما ليس منه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ أبو طالب في عصره من المدافع، أبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله: أعز أبي حفص هذا، سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبد الله شيخ مؤمن يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حفظت أبي حنيفة، قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك وزاره صفا صفا؟ قالوا: أن الملائكة فيجيئون صفا صفا، أما رب تعالى فإننا لا ندري ما علي بذلك ولا ندري كيفية المجيئ. فقلت لهم: إن لم يكلفكم أن تعلموا كيف مجيئته، ولكن لم يكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من ذكر أن الملائكة يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله: ثم نقل عن ابن أبي حفص البخاري شيخ بخارى في زمانه، ينقل شيخ بخارى عن حماد ابن أبي حنيفة. من حماد ابن أبي حنيفة؟ من حماد ابن أبي حنيفة؟ حماد ابن أبي حنيفة هو حماد ابن النعمان بن ثابت ابن أبي حنيفة الفقيه المشهور. نعم ابنه، وقد ذكر الذهبي رحمه الله ذكر له ترجمة في الشعر بعد أن ترجم لأبيه، قال: وحماد بن أبي حنيفة كان صاحب صلاح وديانة وصاحب علم، توفي سنة 76. ينقل عنه: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة يجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما علي بذلك ولا ندري كيفية مجيئه. فقلت لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. وطبعا هذا إلزام، وجاء ربك والملك صفا صفا، الفعل هو واحد، والمسند إليه مع اثنان: الملك والله عز وجل. فإذا هم أنكروا مجيئة الملائكة قالوا: هو عندنا كافر مكذب. قال: هو مثله أيضا في إنكار مجيء الله عز وجل يوم القيامة. قال: قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه وتعالى لا يجيء فهو كافر مكذب. حجتهم في هذا في نفي المجيء هو إيش؟ نعم هو وإهام التشابه بين الله عز وجل وبين مخلوقاته. وفي الحقيقة المشبه عابد للأصنام، صح ولا لا؟ يقول: ما نعرف من صفة اليد إلا إيش؟ إلا يد المخلوق، ولا نعرف من صفة النزول والنجيء إلا صفة إيش؟ صفة المخلوق. والمعطل في الحقيقة عابد البهتان، عابد السراب، عابد العدم. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نقله من أوصافه، إن المعطل عابد الأوثان. حاصله أن المشبه عابد إيش؟ عابد الأصنام، وأن المعطل عابد الأوثان، شيء سراب غير موجود لا حقيقة له. إذا يقول أهل الجهمية يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، نقول هذا أحسن تعريف لعشر العدم. إذا قيل لك ما هو العدم فقل له لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا حار ولا بارد. نعم، هذا هو العدم. فالمعقل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه، ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت بغير معياد يقول: إذا قال لك الجهمي إن لا نؤمن برب يجب على مكانه فقل أنت أنا نؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم، ثم نقل عن أبي حفص البخاري أنه ينقل عن فضيل بن عياض. من فضيل بن عياض؟ نعم، الإمام المشهور، وهو أحد الأئمة الأعلام، ووفاته سنة 76 و100، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة رحمه الله في السنن، فإنه لم يخرج له في السنن. قال: إذا قال لك الجهمي إن لا نؤمن برب ينزل على مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا طبعا عود على البدء، وهو أن أهل السنة والحديث يستدلون على إثبات النزول بإثبات أفعال الله عز وجل. فالله عز وجل له الأفعال، وهي أفعال نعم متعلقة بالمشيئة، يفعل ما يشاء، فعال بما يريد. إذا قال ينزل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه نعم أنه ينزل السماء الدنيا، فإذا أنكر النزول فإن نحن نؤمن بأنه فعال، فعال بما يريد، لأن النزول والاستواء والمجيء والإتيان هي أفعال، وأفعال الله عز وجل متعلقة بمشيئته جل وعلا. نعم، هذا الأثر الذي ذكر عن فضيل بن عياض أخرجه الدلكائي رحمه الله في سنن المعتقد إسناد النسائي. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى يزيد بن معروف في نفسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن أبي سعيد الرؤيا، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحلف وقال: ما أشراك بصغير، وأخرجك إلى مثل ما أخرج به، وينك؟ ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجرد هذا القول الذي جاء في الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من شتى نفسه واستقبل بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن تبعتموه ولم تباروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. نعم، ثم يقول رحمه الله: وروى يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هو الثقة المتقن، ثقة المتقن، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو على الأئمة المشهورين. يذكر حديث جرير بن عبد الله في الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه أبا خالد، يخاطب من؟ يزيد بن هارون، يقول له: ما معنى هذا الحديث؟ نعم، فرده وقال: ما أشبهك بصبير، وما أحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا. لا أحد من الناس يعرف كيفية هذه الصفة، ولذلك أنكر عليه المخالف. يقول له: كيف هذا؟ قد سبق بأن السؤال عن كيفية الصفات هو من البدع المثلات. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقصة صبير الذي قال يزيد بن هارون السائل: ما أشبهك بصبير، وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيرا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الزاجية ذروة. قال: هي الرياح، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله لقلته. قال: فأخبرني عن الحبيرة بقرة. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله لقلته. قال: فأخبرني عن مقسمات الأمر. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله لقلته. قال: فأخبرني عن جاريات مصر قال يسوكم ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما قلت. قال ثم أمر به فضرب بين تصور ثم جعله في بيت حتى إذا بيء جاء به ثم ضربه بين تصور أخرى ثم حمله على السكت وكتب إلى أبي موسى الأشعري ثم حمله على قتل وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى مات أبي موسى الأشعري فحالت الأجيال وغضبت ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما يقال إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس. نعم. ثم ذكر قصة الصبية التي ذكرها يزيد بن هارون. وصبير هو الصبير بن عيش الكميل، صبير كما ضبطها الحافظ بن حجر على وزن عظيم، صبير على وزن عظيم، ابن العشل بمهملتين العين والسين. ايش معنى مهملتين؟ العين مهملة يعني من غير نقض، ما هو غين انما هو عين. ثم السين ايضا مهملة، ليس المراد بهذا النقض يعني شين، انما هي العين والسين، الاولى مكسورة والثانية ساكنة، يعني ابن عشل. نعم، صبير ابن عشل التميمي، ويقال فيه ايضا بالتصغير ابن عشل، لكن الاول هو الاصغر، وقال بعضهم ابن سهل، ولكن الصواب هو الاول انه صبير ابن عشل التميمي. وهو رجل افتتن بمتابعة المتشابه من القرآن الكريم. وهذه القصة رواها الإمام البزار في مسنده وابن عساكر أيضا، ولكن ضعف إسنادها البزار والحافظ بن حجر، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير بأنه لا يثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر بن الخطاب لولا أني سمعتها من رسول الله. هذا التفسير تفسير الباريات نعم ونحوها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما فيه أنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه وحديثه عند الدارمي وعند اللالكائي، ومجموع هذه الأحاديث يجعل هذه القصة إسنادها حسن. وخلاصتها أن صبيغ هذا كان مفتون بمتابعة متشابه القرآن، حتى وصل إلى أن سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قول الله عز وجل الداريات ذروة، فقال هي الرياح. هذا التفسير لم يرد عن النبي، لكن ورد عن عمر، وورد عن ابن عباس، وورد عن ابن عمر، وورد عن مجاهد، وورد عن سعيد بن جبير، فالمعنى صحيح. فصبيغ لا شك أنه يعرف معنى قول الله عز وجل والدارية ذروة، لأنه عربي يعرف معنى الدارية ذروة بأنها هي الرياح، ويعرف معنى الحاملات الوقرى بأنها هي السحاب، نعم، والمقسمة أمرها بأنها الملائكة. لكن ليش كان يسأل عمر تنطعا يتتبع متشابه القرآن، كأنه يقول لعمر بن الخطاب تعنتا هل فيه معنى آخر يجب علينا أن نغوص فيه في قوله والداريات نعم والحاملات ونحوها. هذا هو مراده، ولذلك غضب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوجعه ضربا بالعراجين كما سيأتي معنا، وتركه على ثلاث فترات حيث يبرأ جلده ثم يعيد الكرة مرة أخرى ويضربه، ثم بعد ذلك بعثه إلى عميه أبي موسى الأشعري وحرم عن الناس مجالسته إلى أن تاب وحسنت توبته، فكتب في ذلك أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب فأمر بمجالسته مرة أخرى. وهذا الأثر اهتم بروايته كثير من أهل السنة والحديث في كتب المعتقد، كما هو عندنا في عقيدة الصابوني، كما أيضا رواه اللالكائي في المعتقد، وأيضا اعتنى به ابن وضاح في النهي عن البدع والمحدثات، ورواه بإسناد من أكثر من طريق، بل عقد له فصلا وبابا مستقلا باب قصة صبيغ التميمي، وذكر قصته من أكثر من رواية بإسناده رحمه الله تعالى. الذي أدى إلى اهتمام أهل السنة والحديث بهذا الأثر هو ما فيه من معاني جليلة، وهي نهي السلف رضوان الله عليهم عن التنطع في الآيات والأحاديث النبوية، حيث أنها ناقض بالظاهر. ولذلك شدد عمر رضي الله عنه جدا مع هؤلاء. نعم، وهذا مما يظهر مكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك في أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو باب الفتن الذي إذا فتح أو انكسر ظهرت الفتن من زمانه إلى قرون الإسلام. وسأل عمر رضي الله عنه حليفة بن اليمان أيكسر الباب أو يفتح؟ فقال يكسر. قال بل يكسر. وكان عمر رضي الله قال إذا لا يغلق إلى قيام الساعة. وكان عمر رضي الله عنه يعرف بأن الحديث يقصده، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصده بالباب بوابة الفتن. لذلك لما كسر هذا الباب دخل الناس وهاجوا وماجوا في الفتن الكثيرة ولا تنقطع أبدا إلى قيام الساعة. وهذا الحديث مما يوضح مكانة عمر رضي الله عنه بأنه كان سدا منيعا لظهور مثل هذا الفتن. رجل يسأل عن متشابه القرآن نسكل به وحرم عن الناس مجالسته، فكيف بغيره من الزنادقة والمتقولة على الله عز وجل ما لم يقل. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو حدث بن زيد عن قاضي بن كعب عن رجل من بني أجل يقال له فلان خيثون بن زرع يحدث عن أبيه قال رأيت صبيرا من يسمى الضرقة كأنه بعيد الحجرة نجيب للحمق، وكلما جاء إلى قوم لا يعرفونه نجاه إلى الحمقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. نعم، ثم ذكر حاله لما حرم عمر رضي الله عنه عن الناس المجالسة بأنه كان ينتقل من حلقة إلى حلقة، فكلما يجلس في حلقة كلما نادوهم أهل الحلقة الأخرى، لأنه عزمة أمير المؤمنين، يعني هذا الذي عزم به وأمر به أمير المؤمنين أن تهجروا، فيهجرونه ويطردونه من الحلقة حتى استقام توبته. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو حدث بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سبيل يقال له صبيا قبل المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن تشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد تعدل وعلى زين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيا. قال أنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بكيف على عزيه فما زال يضربه حتى شده، فجعل الثوب يسيب على وجهه فقال حسبك يا امير المؤمنين وقد والله ذهب ما كنت ابي براسي. نعم. ثم ينقل روايه حماد بن زيد وهي عند الدارمي في سننه، يذكر قصه صبير بانه دخل على عمر بن الخطاب قال من انت؟ قال انا عبد الله صبير. فقال اذا انا عبد الله عمر. وفي هذه اللفظة قوله أنا عبد الله الصبيح مما يدل على تعالم الرجل، أنه كان رجل متعالم. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله أيضا عنه بأنه قد ألف كتبا وكان يمشي في الأسواق ويقول هل من متفقه فيفقه الله والمتعلم يعلمه الله، حتى وصل إلى أن ألف الكتب وصار يعلم الناس بها. ووصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هذه القولة، قال أنا عبد الله الصبيح. فعمر الخطاب يقول أنا عبد الله عمر، إذا كنت أنت صبيح أنا عمر، وسأريك يعني نهاية هذا التعالم، فضربه حتى أدماه. نعم. ثم استقام أمره فيما بعد. لكن لقائل أن يقول هل كل رجل يأتي فيسأل العالم عن معنى تفسير آية هل يفعل به ما فعل به صبيح؟ نعم. سأل هذا السؤال الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، هل كل رجل يأتي يسأل عن تفسير القرآن نصنع به ما صنع عمر بصبيح؟ الجواب لا، وإنما قام في نفس عمر بن الخطاب أن هذا الرجل رجل متأخر يتتبع متشابه القرآن، وقد بلغ عنه هذا الأمر قبل أن يلقاه. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله بأنه كان يسأل تعنتا وليس من أهل العلم. لو جاء رجل إلى عمر الخطاب وسأله عن الدارية لا شك أنه يخبره بالخبر في تفسير الآية من غير أن يمثل به، لكن لما علم تعنته في الأمر وأنه يقصد بذلك المتشابه تتبع متشابه القرآن نكل به. وهذا هو بوابة الجهمية، حيث أنهم وصلوا إلى التجهم عن طريق تتبع تشابه أو متشابه القرآن. وقد رد عليهم إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العظيم الرد على الزنادقة، الرد على الجهمية والزنادقة، فيما ذكروه من تشابه في القرآن الكريم، وأولوه على غير ما تأول. وذكروا أنه بعض الآيات ادعوا فيها تعارض، وبعض الآيات ردوها ونحو هذا، فألف كتابه في الرد عليه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أخبرنا بعد رحمه محمد بن حسين بن موسى، قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه الفروزي فيها قال: حدثنا محمد بن عمير الرازي، قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العزام التجريبي بمصر، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا أشهر بن عبد العزيز، قال سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم البدع، قيل: لا أبا عبد الله، فما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ويسكتون عما سكت عن الصحابة والتابعون. ثم ينقل بإسناده إلى الإمام مالك رحمه الله من طريق أشهب بن عبد العزيز صاحب الإمام مالك رحمه الله، يقول: إياكم والبدع. فقيل له: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ ما هي البدع؟ فقال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. البدعة هي الطريقة المخترعة، نعم، الطريقة المخترعة التي تكون مضاهية للشرعية، كما عرفها بذلك الشاطبي رحمه الله. هي طريقة مخترعة مبتدعة على غير مثال سابق تضاهي إيش؟ تضاهي الطريقة الشرعية، سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية. وذلك هنا فسرها الإمام مالك رحمه الله بالحديث في المسائل العلمية من غير أن يكون للرجل مستند، يقول: ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا منهج، وهو أن نتكلم بما تكلم به السلف، ثم في سنة أخرى هي السنة التركية أن نترك كل ما تركه نعم السلف المقدم، كما روى اللالكائي رحمه الله في شرح المعتقد بإسناده إلى الإمام الأوزاعي أنه قال: اصبر نفسك على السنة، وقل بما قال السلف، وكف عما كف، فإنه واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسع ما وسع. شاهد من هذا: قل بما قالوا وكف عما كفوك. هذا الشاهد. السنة هنا نوعان: سنة فعلية وسنة تركية. سنة فعلية للصحابة وللتابعين هي ما قام ما تكلموا به وما فعلوا، فإن هذا سنة. السنة التركية نعم هي ما تركه السلف رضي الله عنهم مع وجود الأدلة الشرعية على عموم القول والفعل. ولذلك يؤصل الإمام الشاطبي رحمه الله في الموثقات له كلام جيد، وينبغي لطالب العلم أن يغفل أو أن يغفل عن كتب الشاطبي سواء كان الموافقات أو الاعتصام. يقول رحمه الله: كل دليل شرعي إما أن يكون معمولا به عند السلف المتقدمين أكثريا أو دائما، وإما أن لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما، أو لم يثبت أنه عمل به. هذه كم قسم؟ ثلاثة. عندنا دليل شرعي، نعم، عندنا ثلاثة أقسام تحتها: إما أن يعمل به السلف أكثريا ودائما فالسنة هي العمل به، أو لم يعمل به السلف إلا قليلا أو في وقت ما، هذا نعمل به قليلا أو في وقت ما. طيب، القسم الثالث هو المراد، أنه لم يثبت عن السلف العمل بهذا الدليل. هل العمل به حين ذلك يصير مشروعا؟ نعم، الجواب لا، سواء كان في المسائل العلمية والعملية. نضرب مثلا عن المسائل العملية. روى أبو داود في سنن عن مجاهد أنه حضر صلاة الظهر أو العصر مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فسمع بعض الناس يثوبون فقال: اخرج بنا من هذا المسجد فإن هذه بيئة. شو المراد بهذا؟ كيف يثوبون على أبواب المساجد يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ نعم، مع أن هذا الفعل هين، نعم، والتثويب ودعوة الناس إلى الصلاة شيء طيب قد دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، صح؟ فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين والصلاة خير موضوع، أدلة شرعية كثيرة، لكن في هذا الموضع لم يعمل به السلف الصالح، نعم، لذلك وصلنا هذه البدعة. مثل أن أنكر على الرجل الذي قال نعم الحمد لله بعد أن عطش، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال لم يعلمنا من تقولنا هذا، وإنما علمنا أن نقول الحمد لله، فأنكر عليه أن يزيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها في القرآن والسنة، نعم، وفيها فضائل كثيرة جدا، مع هذا ليس هذا موضعه. ليش؟ لم يعمل بها السلف في مثل هذه المواضع. هذه في المسائل العملية، في مسائل العملية. أما المسائل العلمية مسائل معتقد، فنورد مسألة مهمة جدا، وهي أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جواز التبرك بذاته، جواز التبرك بشعره وبمخاطه وبريقه وبجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا محل اتفاق ولا لا؟ محل اتفاق أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم بركة، نعم صح ولا لا؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، نعم، ريق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، بل ما تنخم نقامة إلا ووقع في يد أحدهم فدلك بها يديه ووجهه وما ظهر من جسده، وكانوا يكادون يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. طيب، في جسد النبي صلى الله عليه وسلم بركة. طيب، هذه نصوص عامة. هل السلف رضي الله عنهم عملوا بمسألة التبرك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ هل عمل بها كبار الصحابة وصغارهم وكبار التابعين وصغارهم؟ الجواب لم يثبت في حديث صحيح أو ضعيف، لم يثبت عنهم في حديث ضعيف فضلا عن حديث صحيح أنهم قاموا بذلك. إذا عندنا دليل شرعي لم يعمل بوثقه السلف رضوان الله عليه أكثريا، لم يعمل به أكثريا، مما يدل على أن فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، صح ولا لا؟ مثله أيضا في تحريك الصبي، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك نعم الصبيان زمنه، وكان يمج مجة من تمر أو نحوه ثم يضعه في الصبي، نعم. هل الصحابة رضي الله عنهم عملوا ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الجواب أن نقول لم يعملوا هذا مع خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو تبرك بريقه، ليس المراد أنه حتى يدخل شيئا فلوا في فم الصديق إن كان قال به بعض أهل العلم، لكن عدم فعل الصحابة له يؤكد أن فعلا من فصلنا إنما هو تبرك بريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبت فعله لا عن البكر ولا عمر ولا عثمان ولا عن علي ولا عن بقية عن الصحابة رضي الله عنهم. إذا فعل الصحابة وفهمهم للأدلة الشرعية نعم شيء مهم، ما فعلوه نفعله وما تركوه فإنما تركوه، وهذا فرق بين السنة الفعلية والسنة إيش؟ السنة التقية. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.